حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل، وقال عليه الصلاة والسلام: لينبعث من كل رجلين أحدهما، والأجر بينهما، والأجر بينهما. فهذا، والحديث أخرجه مسلم، وهذا أيضا واضح الدلالة على التعاون، لأنه قد لا يتيسر للمسلمين أن ينفروا كافة للجهات، بل ولو تيسر قد تستدعي المصلحة عدم النفور العام. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي جميعا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. إذن المسلمون بحاجة إلى نوع من الترتيب والتنظيم، وهذا يكون بالتعاون وبالتناوب، ففئة أو طائفة ينفرون مجاهدين في سبيل الله، وآخرون يحفظون الأهل، الحريم، الصغار، المصالح، المزارع، المصانع، لابد لها من يقوم بشؤونها، وهي أمور ترجع إلى مصالح الجميع، المجاهدين والقاعدين. فإذا صدقت النية، إذا صدقت النية ونفر من نفر وبقي من بقي على وهو يتشوق إلى الجهاد في سبيل الله، فكما حكم عليه الصلاة والسلام في هذه السرية التي بعثها إلى بني لحيان من هذيل، ووجههم عليه الصلاة والسلام فقال: لينفر من كل رجلين أحدهما. يقول العلماء: أي القبيلة مثلا، أو الأسرة، أو العائلة، بعضهم نصف أو ما يقارب النصف أو بحسب ما تستدعي المصلحة، هؤلاء ينفرون وينطلقون للجهاد، والآخرون يجب عليهم أن يبقوا، أن يبقوا ليخلفوا الغزاة في أهليهم وأولادهم وأموالهم ومصالح الأمة. فهذا دلالته على التعاون واضحة، تعاون. ولذلك حكم أن الأجر بينهما، أجر الغازي وأجر القاعد. فالقاعد الذي حكم له عليه الصلاة والسلام بحديث زيد بن خالد أن من خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا، أعطاه أجر الغازي. ومع ذلك فمن قبيل التعاون أجر القاعد من صلاة وصوم ورعاية للأسرة ومدافعة لما تتعرض له من مظالم، والمجاهد في طعنه وضربه واستشهاده إن استشهد، وما يفقد من ماله إن فقد. هذه الأجور محصلتها تقسم على اثنين، ولكل منهما النصف. هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من ثمرة التعاون، التعاون على البر والتقوى. فلا شك أن هذا من أفضل ما ينبغي أن يحرص عليه المسلمون.